جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين